شبهات النصارى واليهود توجه سبحانه وتعالى إليهم بالخطاب منكرا عليهم ضلالهم في أنفسهم وسعيهم في إضلال غيرهم، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. وتسميتهم بأهل الكتاب من باب التشنيع عليهم وتقبيح فعلهم وتعظيم الإنكار عليهم، لأنه فرق بين ذنب العالم وذنب الجاهل، فالعالم إذا أذنب قبح ذنبه أو استقبح ذنبه، صغيرة العالم كبيرة بالنسبة للجاهل. فهم أهل الكتاب، اليهود أهل التوراة والنصارى أهل الإنجيل، أهل الكتاب، فهم أعلم من مشركي مكة بالنبوة والرسالة والوحي، فكان العقل يقتضي أن يكونوا هم أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه، كما سبق في سورة البقرة: ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. العالم المفروض يكون أسبق الناس إلى الخير وأسبق الناس إلى طاعة الله وأسبق الناس إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما أن يكون العالم أسبق الناس إلى ما يغضب الله فهذا أمر قبيح شنيع مذموم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، سؤال إنكاري مش استفهامي، سؤال إنكاري، لما تكفرون بآيات الله. وآيات الله إما أن يراد بها الآيات التي أنزلها الله تعالى في التوراة والإنجيل مبشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وكفرهم بها إنكارهم إياها وجحدهم بها وعدم إيمانهم بها، لأن التوراة والإنجيل بشرتا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي سينزل عليه، فالله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، يعني التي أنزلها الله عليكم في كتبكم تشهد بأن محمدا رسول الله وبأن القرآن كلام الله، لما تكفرون بآيات الله. ويحتمل أن يراد بالآيات الآيات البينات التي هي القرآن الكريم، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وأهل الكتاب قد كفروا بالآيات على التأويلين، كفروا بالآيات على كونها الآيات التي نزلت في التوراة والإنجيل تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكفروا بالآيات التي أنزلها الله على رسوله في القرآن الكريم، قد كفروا بما عندهم من الكتاب وكفروا بالكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لما تكفرون بآيات الله؟ سؤال إنكاري. ويزيد الإنكار إنكارا الجملة الآتية: والله شهيد على ما تعملون. الواو واو الحال، الواو واو الحال، والمعنى لما تكفرون بآيات الله، والحال أن الله شهيد بما تعملون. يعني كيف هذه الجرأة، كيف هذه الجرأة أن يجترئ الإنسان على الكفر بالله والله شهيد عليه، أن يجترئ الإنسان على معصية الله والله شهيد عليه، أن يجترئ الإنسان على ارتكاب ما حرم الله عليه والله شهيد عليه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والإيمان بهذه الصفة، صفة الشهادة لله تبارك وتعالى على كل شيء، مما يحمل الإنسان على الإقلاع عن المعاصي والمنكرات وترك المحرمات. كيف يجترئ إنسان على ما حرم الله والله شهيد عليه؟ إما أن يكون مؤمنا بأن الله شهيد عليه، وإما أن لا يكون مؤمنا. فإن كنت مؤمنا بأن الله شهيد عليك، فما هذه الجرأة تعصي الله وأنت مؤمن أنه شهيد عليك؟ وإن كنت غير مؤمن بأن الله شهيد عليك فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيجب عليك أن تسأل نفسك حال انتهاك حرمات الله هذا السؤال: هل أنت مؤمن بأن الله يراك؟ إن كان الجواب نعم، فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ كيف تتوارى عن عباد الله وتعصي الله وأنت تؤمن أنه يراك؟ وإن كان الجواب لا، فهذا كفر بالله عز وجل. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يربون الصغار على المراقبة. حكي عن بعضهم أن خالا له قال له وهو غلام ابن سنوات معدودة: يا بني قل الله شهيد علي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي كل ليلة 7 مرات مدة أسبوع. قالوا طب قولها كل ليلة 11 مرة لمدة شهر. قالوا طب قولها لمدة سنة. قالها بعد سنة. قال له خاله: من كان مؤمنا أن الله شهيد عليه وأن الله مطلع عليه وأن الله ناظر إليه هل يعصيه؟ قال: لا. إذن فلا تعصي الله. لما تكفرون بآيات الله والحال أن الله شهيد على ما تعملون؟ فهو مطلع عليكم، لا يخفى عليه من عملكم شيء صغيرا كان أو كبيرا، وسيجزيكم بذلك. ولذلك قال: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لك ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ فلما أنكر عليهم ضلالهم في أنفسهم، أنكر عليهم سعيهم في إضلال غيرهم. ومن شأن الضال دائما أنه يكون حريصا على إضلال الآخرين، كما أن من شأن المهتدي أن يكون حريصا على هداية الآخرين. كل إنسان على صراط الله المستقيم يحب الناس كلها يكونوا على صراط الله المستقيم، وكل إنسان من أتباع الشيطان الرجيم يحب الناس كلها تكون من أتباع الشيطان الرجيم. فلما ضل أهل الكتاب في أنفسهم عن سواء السبيل سعوا في إضلال غيرهم، فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. الصد معناه الإعراض عن الشيء والإدبار عنه، يقال صد عن الأمر يصد صدودا إذا أعرض عنه وتولى عنه، صد عن الشيء يعني أعرض عنه. وصد غيره عن الأمر يصده أي صرفه عنه، فصد يعتبر يستعمل لازما ومتعديا، صد هو عن الشيء أي أعرض عنه، وصد فلانا عن كذا أي صرفه عنه، صرفه عنه. ومن الثاني قوله تعالى عن ملك السبأ وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت تعبد من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، صدها ما كانت تعبد من دون الله. فصد يستعمل لازما ومتعديا، صد هو أي أعرض بنفسه عن الشيء، وصد عنه غيره أي صرفه عنه. لما تصدون عن سبيل الله؟ وسبيل الله المراد به صراط الله المستقيم المتمثل في توحيد الله عز وجل في العبادة، المتمثل في القيم والمبادئ والأخلاق التي جاء بها الإسلام على اختلاف أنواعها ومتعلقاتها، والمتمثل في حسن المعاملة. فالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة، الإسلام جاء ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بغيره ومعاملة الإنسان مع غيره. وسبيل الله قائم على أساس العدل فيما بين الإنسان وربه وفيما بين الإنسان وغيره. فماذا ينقم أهل الكتاب من المؤمنين؟ ولماذا يصدون من آمن عن سبيل الله عز وجل؟ لماذا؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ماذا ينقمون على الإسلام والمسلمين؟ هل ينقمون منهم توحيد الله عز وجل؟ هل ينقمون منهم إقام الصلاة؟ هل ينقمون إيتاء الزكاة؟ هل ينقمون أمر الإسلام ببر الوالدين وصلة الأرحام؟ هل ينقمون أمر الإسلام بحسن الجواء؟ هل ينقمون أمر الإسلام بالصدق والإخلاص في المعاملة والنهي عن الغش والخيانة؟ ماذا ينقمون من الإسلام؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن؟ تبغونها عوجا؟ الاستقامة مش عجباكم؟ تحبوا اللف والدوران والزيغ والانحراف؟ تبغونها عوجا؟ والحال أيضا وأنتم شهداء على صحة هذا الدين وصحة هذا الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تصدون عن سبيل الله وأنتم شهداء على أن هذا هو سبيل الله وصراط الله المستقيم؟ وما الله بغافل عما تعملون، تحذير، تحذير شديد، وما الله بغافل عما تعملون. يعني كل محاولات الكفار لصد الناس عن دين الله عز وجل الله شهيد عليها محيط بها. وما الله بغافل عما تعملون. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم يبذلون قصارى جهدهم في الصد عن سبيل الله من آمن، ينفقون أموالهم وينفقون أوقاتهم ويستخدمون أقلامهم ويستخدمون وسائل الإعلام باختلافها مرئية ومسموعة ومقروءة، ولو انتهى بهم الأمر إلى الحرب والقتال حاربوا وقاتلوا. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن سعيهم هذا كله باطل وضائع ولن يؤتي أكله أبدا. قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار في آخر ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. وقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فسعيهم كله ضائع هباء منثور لن يجنون منه إلا الشوك أبدا ولن يبلغوا مرادهم من صد المسلمين عن دينهم بفضل الله عز وجل. وعملهم هباء منثور بإذن الله عز وجل. هذا جزاؤهم في الدنيا. وفي الآخرة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالصد عن سبيل الله إفساد في الأرض يستحق صاحبه أن يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب على كفره في نفسه ويضاعف له العذاب على محاولته تكفير الآخرين. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء أن هذا دين الله وصراط الله الذي يجب على كل الناس أن يسلكوه وما الله بغافل عما تعملون. ولما أنكر الله تبارك وتعالى عليهم ضلالهم في أنفسهم وسعيهم في إضلال غيرهم توجه بالخطاب إلى عباد المؤمنين محذرا إياهم من طاعة الكافرين فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا تهييج من الله تبارك وتعالى لمشاعر عباد المؤمنين ضد أعدائهم أعداء الدين ضد الكافرين. لأنه لم يكن شيء أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان أن يردوا بعد إيمانهم كافرين. لم يكن شيء أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يردوا بعد إيمانهم كافرين. أبغض شيء وأكره شيء إلى أنفسهم أن يرجعوا بعد إيمانهم كفارا. كيف يرجعون إلى الكفر وقد أنقذهم الله تبارك وتعالى منه وقد ذاقوا حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلوبهم. فكان أبغض شيء إلى نفوسهم أن يرجعوا عن دينهم. وبالتالي فإن الله يهيج مشاعرهم ويلهب مشاعرهم ضد أعداء الله وأعداء الدين وأعدائهم فيقول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومن هنا يحذر المؤمنون من الكافرين وينتبه لهم ويعرفوا أن الغاية التي يحرص عليها هؤلاء هي أن يردوهم بعد إيمان الكافرين. ثم يأتي استفهام الإنكار والتعجب وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يحمل على الإنكار ويحمل على بيان أنهم لن ينالوا مقصودهم. يعني يا معشر المؤمنين يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا كيف تستجيبون الكفار وترجعوا بعد إيمانكم كفارا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا أمر عجيب أمر عجيب منكر. ثم يحتمل أن يكون وكيف تكفرون يعني إنكم لن تكفروا لن تكفروا. كيف تكفرون يعني إنكم لا تكفرون. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول يعني مش هتكفروا بفضل الله عز وجل مش هتكفروا. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله الكتاب الكريم القرآن المبين وفيكم رسوله. الظرفية هنا على الحقيقة في حق الصحابة الذين نزلت عليهم هذه الآيات. فالمؤمنون الذين خاطبهم الله تعالى أول مرة بهذه الآية قالوا وفيكم رسوله، كان الرسول فيهم حقيقة، فالظرفية على حقيقتها في ذلك الزمان. وهذه خاصية من خصائص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين انفردوا بها، فلا يمكن أن ينالها غيرهم، فلا يمكن أن ينالها غيرهم. شرف الصحبة وفيكم رسوله، كان رسول الله فيهم بين أظهرهم، كان رسول الله فيهم بين أظهرهم، فانفرد الصحابة بهذه الخاصية التي لا يمكن أن ينالها أحد بعدهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أبدا. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ في الأجر والثواب مثل مد واحد من الصحابة. صحابة ربنا شرفهم وكرم، اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عن أصحاب رسوله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فيكم سنة رسوله، فيكم سنة رسوله، فكيف تكفرون يا معشر الخلف وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذن الخلف لم يفقدوا إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سنة رسول الله بين أظهرهم، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فسنة رسول الله بين أظهر الخلف، فكيف يكفرون وكيف يرتدون وكيف يرجعون عن دينهم كفارا والقرآن يتلى عليهم والسنة تتلى عليهم. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يضل من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام بفضل الله عز وجل القرآن يتلى علينا والسنة بين أظهرنا فلن نضل بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعد كتاب الله وسنة. إبا هذا هو سبيل النجاة، سبيل النجاة في التمسك بالكتاب والسنة، سبيل النجاة في التمسك بالكتاب والسنة. ولكن لا بد من قيد مهم جدا، وهو بفهم سلف الأمة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما كتاب وسنة بغير فهم سلف الأمة لا يمكن أن تهتدي، لا يمكن أن تهتدي. كثير من الناس تمسكوا بالكتاب فقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فضلوا وأضلوا، كفروا حكام المسلمين، بل وكفروا المحكومين. الحكام كفر ومن لم يرضى بحكم الكافر يبقى كافر، يبقى الحكومات والشعوب كافر ومتمسكين بالكتاب بظاهر الكتاب ومتمسكين بظاهر السنة. يبقى لابد من قيد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فهذه الآية الصريحة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أما القيد الذي جعلناه قيدا وبفهم سلف الأمة فدليل من القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنين الذين يتوعد الله تعالى من يتبع غير سبيلهم هم الصحابة الذين نزلت عليهم الآية. يبقى لابد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلن تضل الأمة ما تمسكت بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام معناه الامتناع، الاعتصام معناه الامتناع. اعتصم بكذا أي امتنع منه، امتنع به. ويسمى الطعام عاصمة لأنه يعصم الإنسان من إيه؟ من الجوع، يعني يمنعه من الجوع. ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني، يعني يمنعني من بلوغ الإيه؟ من بلوغ الماء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالاعتصام معناه الامتناع، ومن يعتصم بالله أي يمتنع بالله. من يلذ بالله عز وجل، من يستجير بالله عز وجل، من يلجأ إلى الله عز وجل، من يحتمي بالله عز وجل، فقد هدي إلى صراط مستقيم. فحتى تحفظ من الضلال وتحفظ من الضياع وتحفظ من الزيغ والانحراف، اعتصم بالله، الجأ إلى الله، فر إلى الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اتقوا الله. اتقوا الله يعني خافوا الله عز وجل. اتق الله يعني خف من الله عز وجل. فالتقوى هي ثمرة الخوف، التقوى هي ثمرة الخوف. من خاف الله اتقاه، ومن لم يخف الله لم يتقه. من خاف الله اتقاه، ومن لم يخف الله لم يتقه. وعشان كده دايما ربنا في القرآن يخوف الناس علشان يتقوا، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقوا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقوا. وقال عز وجل عن أهل النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. طب بتقولين كده ليه يا رب؟ قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوني، يعني خافوني، اتقوني، خافوا من هذا العذاب عشان تتقوني. فمن خاف الله اتقاه، ومن لم يخف الله لم يتقه، ومن لم يخف الله لم يتقه. فإذا أنت خفت من الله عز وجل لم تعصه، إذا خفت من الله لم تعصه، إذا خفت من الله اتقيت. اتقيت يعني إيه؟ يعني تركت ما حرم مخافة العذاب. وإذا لم تخف من الله ولم تخف من عذاب الله تنتهك الحرام، تنتهك الحرام. فالخوف من الله يؤدي بك إلى أن تتقي ما حرم الله عليك، كما تتقي ترك ما أمرك الله به. اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود رضي الله عنه في حق التقوى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته. قال مسعود حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية اتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. قالوا اتقوا الله حق تقاته، ده أمر فيه تكليف جامد، تكليف كبير جو. اتقوا الله حق تقاته، من اللي يقدر يتقى ربنا حق تقاته؟ فقالوا ايه منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ايه ما استطعت. يبقى ربنا خفف عن عباده بعد ما قالوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا ايه اتقوا الله ما استطعت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا نسخ، لا نسخ، وأنه لا تعارض بين الآيتين، وأن الواجب على كل إنسان أن يتقي الله حق إيه؟ حق تقاته. ولكن كل حسب إيه؟ استطاعته. كل حسب استطاعته. فإذا أنت اتقيت الله حسب استطاعتك اتقيت حق تقاته. وطبعا دي بقى بتختلف، استطاعتك بتختلف عن الثاني عن الثالث عن الرابع. يبقى كلنا مطالبون أن نتقي الله حق تقاته، ولكن على قدر الإيه؟ الاستطاع، على قدر الاستطاع. فالصحيح يصلي قائما وبذلك يكون اتقى الله حق إيه؟ حق تقاته. والمريض يصلي قاعدة وبذلك يكون اتقى الله إيه؟ حق تقاته. هو ده اللي في وسعه. يبقى لا تعارض بين الآيتين ولا نسخ. فاتقوا الله حق تقاته، هذا هو العزيمة. والرخصة فاتقوا الله ما استطعت. يبقى انت مطالب ان تتقي الله حق تقاته، يعني تأخذ بالعزائم، تأخذ بالعزائم. فاذا اخذت بالعزائم فانت اتقيت الله حق تقاته. وحين يكون لك رخصة وتأخذ بالرخصة انت اتقيت الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. واظننا اشبعنا الكلام في التقوى وفضائلها وثمراتها العاجلة والآجلة وصفات أهلها، فلسنا بحاجة إلى تكرار ذلك الكلام. لكننا نقول كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالزموا هذا الدعاء، ألظوا بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفسي تقواه وزكها، أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاه. اتقوا الله حق تقاته، هذه وصية رب العالمين عز وجل للأولين والآخرين. كما قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الوصية الثانية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والبدايات لا يفرح بها. فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله. والسلف السيء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. الأعمال بالخواتيم. فالله تعالى يوصينا: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال العلماء: ثم استقم على هذا القول حتى تلقى الله عز وجل. اثبت، اذا قلت ربي الله اثبت، عض على ذلك بالنواجذ لغايه ما تموت على كده. اثبت على الدين كما قال عليه الصلاه والسلام: لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت. لا تموتن الا وانتم مسلمون. قال العلماء: ولما كان الموت آت لا محالة وكل إنسان مؤمن بذلك ولكنه لا يعلم متى يموت، كان مقتضى هذه الوصية أن يظل الإنسان في كل ساعة وفي كل لحظة حريصا على مرضاة الله عز وجل، حتى إذا جاءه الموت مات على الإسلام. ربنا بيقول لك: لا تموت إلا وأنت مسلم. أنت عارف أنك أنت هتموت، بس ما انتش عارف هتموت امتى. اموت دلوقت، اموت الليله دي، بكره، بعده، ها، مش عارف. يبقى انت عايز تموت مسلم، اي، وما انتش عارف الموت هيجي امتى. يبقى خليك دايما مستعد للموت على الاسلام في كل لحظه، يعني لا تترك هذا الدين طرفه عين، ولا تتخلى عن طاعه ربك طرفه عين. خليك دايما مستعد، من لما يجي الموت تبقى جاهز. كما روي عن بعضهم أنه لما جاءه الموت قال: حبيب جاء على فاقة. يعني حبيب جاي على وحشة مشتاق إليه، مستعد له، مستعد له. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت عارف هتموت بس مش عارف هتموت إمتى، وربنا بيقولك ما تموتش إلا وأنت مسلم، يبقى خليك مسلم في كل إيه؟ في كل لحظة، خليك مسلم لله. وليكن شعارك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. والموت على الإسلام له أسباب كثيرة، الموت على الإسلام له أسباب كثيرة، منها المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة من أعظم أسباب الموت على الإسلام، كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. اللي عايز يقابل ربنا مسلم يعمل ايه مسعود؟ قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، في المساجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فمن أعظم وسائل الثبات على الدين والموت على الإسلام المحافظة على الصلاة الخمس في الجماعة، ومن ذلك العمل بالموعظة والسمع والطاعة وفورية الاستجابة، العمل بالموعظة والسمع والطاعة وفورية الاستجابة، توطن نفسك كده كل خير تسمعه تبادر إلى العمل به، وكل شر تسمعه تبادر إلى الانتهاء عنه. هذا من أعظم أسباب الثبات على الدين، كما قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسك أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن أعظم أسباب الثبات على الدين والموت على الإسلام الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، هذا من أسباب الثبات على الدين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومن أعظم أسباب الثبات على الدين والموت على الإسلام الالتفاف حول علماء الأمة، الالتفاف حول العلماء الربانيين أهل الكتاب والسنة المتبعين منهاج النبوة، فالالتفاف حول العلماء الربانيين من عوامل أسباب الثبات على الدين، من عوامل الثبات على الدين الالتفاف حول العلماء الربانيين، فإن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه، فإذا فارقوه شعروا بالفرق بين وجودهم عنده ووجودهم بعيدا عنه، كما في حديث حنظلة لما لقي أبو بكر فقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله، ماذا تقول؟ قال أقول نافق حنظلة. قال وكيف ذاك؟ قال نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر والله إني لا أجد مثل هذا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسمع من حنظلة. قال ما تقول يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. قال وكيف ذاك؟ قال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة. ومن أسباب الثبات على الدين والوفاة على الإسلام الإكثار من قراءة القرآن الكريم، الإكثار من قراءة القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم تلاوة واستماعا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن أعظم عوامل الثبات على الدين الدعاء، الدعاء الذي علمناه الله تعالى في أول هذه السورة ومدح الراسخين في العلم عليه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ألظوا بهذا الدعاء، ألحوا على الله تعالى بهذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقت قيل يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما أنزل عليك؟ فيقول إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أعظم عوامل الثبات على الدين الدعاء، دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولذلك كان كثير من السلف رضوان الله عليهم يخافون من سوء الخاتمة، كانوا على جلالة قدرهم وعلو كعبهم في الدين يخافون من سوء الخاتمة. دخلوا على سفيان الثوري وفي مرض الموت فوجدوه يبكي بكاء شديدا، قالوا أما خافة الذنب؟ بكاءك هذا من مخافة الذنب؟ فخذ قشاية صغيرة من الأرض وقال لذنبي أهون علي من هذا. بالنسبة للذنب لا، ذنبي أهون علي من قشاية ده. قال ما لما هذا البكاء؟ قال أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليه، أخاف أن أخرج منها على غير ما عشت عليه. ولذلك كان بعض السلف يقول من أمن على نفسه النفاق فهو منافق. يعني لازم تزدري نفسك ولازم تنقط نفسك ولازم تتهم نفسك ولازم تسيء الظن بنفسك، لا تحسن الظن بنفسك أبدا ولا ترى نفسك، كن دائما مزدريها وامقت نفسك في ذات الله دائما. وأذكركم بما قرأناه في الدرس قبل السابق في تهذيب مدارج السالكين عن شيخ ابن الإسلام، عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما نقل عن تلميذ القيم أنه كان يقول والله إني لا أزال في تجديد إسلام. أنا لسه بدأت الدين، بدأت الإسلام، شيخ الإسلام، والله إني لا أزال في تجديد إسلام. يقول أنا المكدى وابن المكدى، وكذا كان أبي وجدي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يربط على قلوبنا وأن يثبت قلوبنا وأن يهدينا صراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.